السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة البقرة، وما زلنا مع الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل وأيضا عن المشركين الوثنيين. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم، يعني ومن أفحش ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والجواب: لا أحد أبشع ولا أفضع ولا أفحش ظلما من الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والمساجد جمع مسجد، وهو موضع الصلاة وموضع العبادة، موضع العبادة. ولذلك المسجد الحرام يسمى مسجدا، كذلك مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أضاف المساجد إليه إضافة تشريف وتعظيم. قال جل وعلا: وأن المساجد لله. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فأضافها إليه إضافة تشريف وتعظيم. ولذلك المساجد في الإسلام لها مكانة وفيها أحكام، والعلماء والفقهاء يذكرون أحكام المساجد، ففيها أحكام كثيرة، وذلك لمكانة المساجد في الإسلام. والمساجد أمر الله جل وعلا بعمارتها ونهى عن خرابها. أما العمارة فنوعان: معنوية وحسية. أما المعنوية فهي الصلاة فيها وعمارتها بالذكر والصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأما العمارة الحسية فهي بالبناء والتشييد والرفع. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده وحث على بناء المساجد، ولذلك الشريعة أمرت ببناء المساجد، البناء الحسي والبناء المعنوي. وأما الخراب فنهت الشريعة عن خراب المساجد، سواء الخراب المعنوي أو الخراب الحسي. أما الخراب الحسي فبالهدم وبالنقض، لا لغرض غرض صحيح أو لا لمصلحة، وإنما هكذا، فهذا والعياذ بالله من أفحش الظلم ومن أقبح القبائح. أما إذا كان لمصلحة كترميم أو إعادة بناء مثلا، فهذا مما دعت إليه الشريعة. وانظروا إلى المسجد الحرام كيف أن التوسعة تمتد يعني قرنا بعد قرن، وكذلك المسجد النبوي. وأما الخراب المعنوي فهو بمنع المصلين من الصلاة فيها، كما فعل المشركون في مكة حيث حالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت الحرام، وكانوا يشغبون على النبي قبل هجرته إلى المدينة حينما يصلي في المسجد، فكانوا يضعون سل الجزور على رقبته وعلى رأسه، وكانوا يؤذون أصحابه. فهذا هو الخراب المعنوي، هذا هو الخراب المعنوي. ولذلك يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه. والصلاة ذكر لله عز وجل، وسعى في خرابها. وقد كانت قريش تسعى في منع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عن المسجد الحرام، وصلح الحديبية شاهد على ذلك. حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام العمرة وأخذ 400,000 من الصحابة تقريبا، حالوا بينه وبين الدخول إلى مكة، والقصة معروفة حيث يعني تم صلح الحديبية. قال جل وعلا: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله جل وعلا يقول: أولئك، هؤلاء النفر الذين يسعون في تخريب المساجد وفي منع اسم الله جل وعلا أن يذكر في بيته سبحانه وتعالى، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إلا خائفين. وقد تحقق هذا فيهم، فالله جل وعلا قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فانقلب الخوف على هؤلاء الظلمة من قريش الذين منعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله سكينته على نبيه وعلى الصحابة. وقد كان صلح الحديبية 10 سنين، لكنهم نقضوا العهد فلم يكتمل لهم إلا عاما واحدا، ثم فتح الله عز وجل مكة لنبي حتى رجعت إلى دار إسلام ونفيت منها الأوثان. قال تعالى: لهم خزي في الدنيا، خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما الخزي الذي في الدنيا فما وصل إليهم من الهزيمة ومن الصغار ومن الذلة، حيث إن الله تعالى فتح مكة لرسوله عليه الصلاة والسلام من دون قتال ومن دون مواجهة، فأتوا أذلة صاغرين مكبلين مقيدين مسلسلين. ولذلك الله جل وعلا كفى نبيه والمؤمنين القتال وأخزاهم الله تعالى في الدنيا. أما يوم القيامة فلهم عذاب عظيم، فلهم عذاب عظيم. وأيضا من الخزي في الدنيا أن ما حصل من الغزوات بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، أن الله تعالى نصره عليهم في جميع المشاهد، حتى في معركة أحد. يقول أبو عبد الله بن القيم أن المتأمل في غزوة أحد يجدها نصر للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام، مع ما جرى فيها من بعض المصائب. ثم قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، ولله يعني ملك المشرق والمغرب، وذكر المشرق والمغرب دون الشمال والجنوب لأن أغلب الآيات في المشرق والمغرب، ولذلك الشمس تشرق وتغرب، كذلك القمر، وكذلك المتأمل في آيات الله تعالى الكونية يجد بأن أغلبها في جهة المشرق والمغرب، وهذا لا يعني أن بقية الجهات ليس فيها شيء من الآيات، ولكن الله تعالى ذكر المشرق والمغرب لكثرة الآيات الكونية في هاتين الجهتين. قال: ولله المشرق والمغرب. ثم قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال العلماء: هذه الآية إنما نزلت، هذه الآية إنما نزلت بداية لتمهيد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم وإسماعيل وقبلة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الآية هي توطئة وتمهيد وبداية لتحويل القبلة. وكان بنو إسرائيل الذين كانوا في المدينة كلما خالف النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بشيء قالوا خالفنا أو خالف الأنبياء، فلذلك كانوا يشربون ويشوشون وكانوا يحرصون على إحداث شرخ بين المسلمين. ومن جملة ذلك مسألة القبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا بدأت عملية التمهيد، وهذا يدلنا على كمال الشريعة، وأن دائما في القضايا العامة والقضايا الكبيرة تمهد لها، مثل قضية الخمر سيأتي معنا، لما كانت العرب مشربة بمحبة الخمر وكان من الصعب أن يترك الخمر، نزل تحريم الخمر على 4 مراحل. كذلك القبلة، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة بقي 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، ثم جاءت قضية تحويل القبلة. ولعلكم تذكرون في المجلس السابق في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هم كانوا يتوقعون مثل هذا، ولذلك قالوا لا يوجد نسخ، لا يوجد نسخ، وكذبوا في هذا، فالنسخ كان موجودا في شريعتهم، ولذلك أكذبهم الله عز وجل فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فجاءت هذه الآيات تمهد لتحويل القبلة، ولله المشرق والمغرب، فالجهات والخلق ومن في السماوات ومن في الأرض، العالم العلوي والعالم السفلي، كله ملك لله عز وجل، كله ملك لله عز وجل. ثم قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. ووجه الله هنا محتمل الصفة الثابتة لله عز وجل، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الوجه الشريف الكريم لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولذلك الوجه ثابت لله. لكن في هذه الآية تحتمل الصفة كما قال كثير من أهل العلم، فثم وجه الله المقصود الوجه الشريف الكريم، وجه الله سبحانه وتعالى، ويحتمل الجهة، ويحتمل الجهة. ولذلك قال أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه: يقال أردت هذا الوجه، أي هذه الجهة والناحية، ومنه قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والمقصود بأن هذا حتى على القول الآخر لا يعني نفي صفة الوجه لله، فقد ثبتت في آيات كثيرة: إنما نطعمكم لوجه الله، وآيات كثيرة في هذا، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله. ولذلك الله عز وجل قال إن الله واسع عليم، إثبات صفتين من إثبات اسمين من أسماء الله، واسع عليم، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء علما، فالله جل وعلا واسع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يبصق تلقاء وجهه، نهى المصلي أن يبصق تلقاء وجهه، وقال إنما حينما نهى قال فالله قبل وجهه. فلذلك الله عز وجل على كل شيء قدير وهو واسع عليم سبحانه وتعالى. ولا يجوز لإنسان أن يكيف الصفة أو أن يتخيل ويقيس على ما عنده في الدنيا، فالله جل وعلا يقول قل أأنتم أعلم أم الله، قل جل وعلا هل تعلم له سميا، قل جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة ملقاة في صحراء في فلاة، الكرسي الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض كحلقة كدرهم مرمى في صحراء. ولذلك تجد بعض الناس وللأسف عندما يقف عند مثل هذه الآيات يضطرب، لماذا؟ لأنه ما تأسس على قواعد أهل السنة والجماعة ويضطرب فيقيس الأمور على ما عنده، يقيس الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يفعلون. ولذلك يجب على المسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة، إلى كنه الصفة. والله جل وعلا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركه. قل جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كالورقة تطوى هذه السماوات، وما بين الأرض والسماء كم؟ 500 سنة، مسافة 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، ما بين سماء وسماء 500 سنة، ويأتي مخلوق ضعيف حقير صغير لا يسوى شيء مثل الذرة في هذه الأرض ويناكف ويعترض على الله سبحانه وتعالى ويجادل في آيات الله سبحانه وتعالى. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومن المهم جدا أن يكون لطالب العلم عناية بختم الآيات بأسماء الله تعالى الحسنى، فإن لها سر عجيب. والله عز وجل يقول أفلا، يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك مهم، فانظر إلى قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب ثم ختم إن الله واسع عليم، فالله جل وعلا واسع عليم لا يخفى عليه شيء، وسعة الله عز وجل عظيمة جدا. قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا، وهم ثلاثة طوائف، اليهود والنصارى والعرب، مشرك العرب. أما اليهود فقالوا عزير ابن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله، وأما مشرك العرب فقالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك العرب الجاهلون قالوا بأن الملائكة بنات الله، حتى قيل لهم من أمهم؟ قالوا سروات الجن. سروات الجن يعني الشريفات من الجن. ولذلك قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قل جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. ولذلك نعى الله عليه ونادى عليهم بقوله وقالوا اتخذ الله ولدا ثم قال سبحانه، سبح نفسه جل وعلا وقدس ذاته العلية عن أن يكون له صاحبة أو ولد، لأن الإنسان إذا استولد إنما ينتفع بهذا الولد نفعا معنويا أو نفعا ماديا، النفع المادي الولد يعينه ويساعده، والمعنوي ينتفع به بالتلذذ، طبيعة البشر. لكن الله تعالى الغني، الغني له الغنى المطلق والكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق، فالله سبحانه وتعالى غني عن الصاحبة وغني عن الولد. ولذلك الـ الـ الـ الولد يأتي من لهذا الغرض. قال جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بل له ما في السماوات والأرض، وبل هنا للإضراب الإبطالي، الإبطالي وليس الانتقالي، بأن المعنى بأن الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى زوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال جل وعلا بل له ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض، وما الذي في السماوات والأرض؟ شيئان، الأمر ما نشاهده والثاني ما غاب عنا، فما نشاهده من هذه الآيات الكونية شيء عجيب. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قال جل وعلا قل سيروا، قال جل وعلا قل سيروا قل انظروا، آيات كلها تدعون إلى التأمل والنظر. وما خفي أعظم، ما خفي أعظم مما غاب عنا، مما غاب عنا. ثم قال تعالى كل له قانتون، خاضعون، مطيعون، مستسلمون لله عز وجل. قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال جل وعلا يسبح له من في السماوات والأرض، قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل العرش فما دونه عبيد لله عز وجل، حتى الكافر عبد لله، عبودية اضطرار، لأن العبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. أما عبودية الاضطرار فالعرش فما دونه، وأما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإسلام والإيمان. ثم قال سبحانه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، مبدعهما سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقهما وأوجدهما من العدم وأبدع خلقهما وزينهما سبحانه وتعالى. فالسماوات هذه، هذا الخلق العظيم خلقه الله من دون عمد، سقف مرفوع من دون عمد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سبحان الله العظيم. الإنسان إذا أردت أن تجعله النسبة إلى الأرض ليس بشيء، ما يمكن من الحمق أن تقول الإنسان بالنسبة للكرة الأرضية يساوي كذا، ما يساوي شيء، معادلة خاطئة. كيف بالسماوات السبع هذه؟ كيف بهذا الخلق العظيم؟ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا خلقه يكون بالكلمة وهي كن، قال للسماوات كوني فكانت، قال للأرض كوني فكانت، وهكذا جميع خلق الله. ولذلك الله جل وعلا خلقه بكلمة كن، يخلق بالكلمة سبحانه وتعالى. ومن الذي يقدر على ذلك؟ لا أحد إلا الله سبحانه وعز. ثم قال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون قيل بأنهم الوثنيون من العرب، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لولا يكلمنا الله. وسبحان الله العظيم كيف أن أهل الضلال تتشابه قلوبهم، فالمستقرئ لتاريخ أهل الضلال يجدهم على اتساق ونسق واحد في مناكفة الأنبياء وفي التشغيب وفي العناد وفي التحدي، ولو أتوا بما طلبوا لكفروا والعياذ بالله، لو أتوا بما طلبوا لكفروا. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولذلك بنو إسرائيل ماذا طلب من موسى؟ قالوا: أرنا الله جهرة، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا لعيسى: أنزل علينا مائدة من السماء. كذلك مشرك العرب سبحان الله العظيم من نفس الطينة الوثنيون هؤلاء، قالوا لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله، طيب لولا تأتينا آية، والآيات أمامهم، الآيات أمامهم مبصرة، ومع ذلك هي مجرد عناد ومناكفة للأنبياء. قالوا: أو تأتينا بآية. قال جل وعلا: كذلك قال الذين من قبلهم، من هم؟ بنو إسرائيل، مثل قولهم، يعني طلبوا مثل هذا الطلب، تشابهت قلوبهم، فرد الأمر إلى القلوب وليس إلى الألسنة. لماذا؟ لأن قلوبهم أشربت هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الألسن مغاريف القلوب، فهي تغرف مما في القلب وتعبر، فهم ضلال أشربوا الضلال، ولذلك يطلبون هذا التعجيز. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه الله عز وجل من المعجزات، قال بعض العلماء ما يزيد على 1000، وإن كان فيه مبالغة، لكن منها ما يصح ومنها ما لا يصح، معجزات وآيات يرونها، منها انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر ومع ذلك لم يؤمن، منها أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عنه أن يدعو الله فيرفع عنهم ما حصل من السنين عليهم. وأعظم معجزة ما هي؟ القرآن. كل المعجزات السابقة مثل عود الكبريت، يقدح فتنطفئ وتنتهي، إلا معجزة القرآن. ولذلك انشقاق القمر ما استمر، تسبيح الحصى بيد النبي عليه الصلاة والسلام ما استمر، يعني معجزة، معجزات كثيرة وآيات كثيرة، لكن الذي بقيت المعجزة العظيمة هي القرآن. والعرب أهل بلاغة وفصاحة وبيان، أقحاح يعرفون هذه المعاني، ومع ذلك جاء هذا القرآن وما آمن، حتى إنهم كانوا يقولون: لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم اقتنعوا بأن القرآن من الله عز وجل، لكن قالوا: يعني لو أنزل على الرجل الذي في مكة والثاني اللي في الطائف من وجهاء القوم وأغنيائهم ويعني كبارهم. لاحظ كيف يتدرجون في قضية العناد. ولذلك ربنا جل وعلا كشف عنهم، قال سبحانه وتعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالآيات واضحة بينة ظاهرة لا لبس فيها، لقوم يوقنون. ثم قال جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذه فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك بالحق بدين الإسلام بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن؟ للمؤمنين، ونذيرا للكافرين. فالله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام يبشر من قال لا إله إلا الله قائلا بلسانه معتقدا بجنانه عاملا بأركانه بالجنة، وجاء منذرا القوم الكافرين بالنار، هكذا بعثه الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والمعنى: ما دمت أنك قد أديت الرسالة وبلغت الأمانة فلا تسأل عن أصحاب الجحيم، فالله تعالى هو المجازي لهم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.